عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. الليلة يا جماعة مع رحلة الأفراح، الليلة يا جماعة مع أعظم رحلة في تاريخ البشرية كلها، الليلة مع الرحلة اللي ربنا كرم بها النبي تكريم كوني على مستوى الكون كله، الليلة مع جايزة ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الطائف وبعد 10 سنين عذاب في مكة. اطلع يا رسول الله، اطلع يا حبيب الله، لو الارض هجروك واهانوك شوف السماء هيكرموك قد ايه. اطلع يا حبيب الله، لو كل البشر اذوك شوف ملائكة السماوات هيفرحوا بك قد ايه. اطلع يا حبيب الله، شوف ملك امتك في الاخرة، شوف جنتك، شوف نهر الكوثر اللي هتسقي منه امتك. اطلع يا رسول الله، لو في الدنيا معرفوش مقامك شوف في السماء عارفين مقامك ازاي. شوف يا رسول الله، لو البشر اهانوك الرسل مستنيينك ازاي. شوف قدرك عند ربنا يا حبيب الله، وتبدا الرحله التاريخيه يا جماعه، مش رحله للقمر ولا للمريخ، ده للعرش. للعرش انا عايز قلبك يجهز معايا، انا عايز قلبك يشتغل معايا، انا عايز قلبك يحس معايا، عايز قلبك يعرج تحت عرش الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ بالليل، الليل اللي النبي كان بيصلي فيه لغاية ما رجليه تتفطر، اللي كان صدره بيغلي فيه من الهم من ايدين ربنا. تبدأ بالليل، تبدأ الرحلة والنبي نايم في الحرم المكي ساعة زعام الحزن. النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يومها كان لسه بالنهار أذينه، لسه خديجة ميتة، لسه أبو طالب ميت. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة لسه مطروح من الطائف. تبدأ ازاي؟ ينزل جبريل من فوق 7 سماوات على النبي في الحرم، يشق صدره، يطلع قلبه، يغسله بمية زمزم. ليه؟ ليه يا رب؟ ليه تاني مرة يتشق صدر رسول الله بعد الطفولة أيام حريمة يا رب؟ لأنه هيطلع أعظم عبادة المناجاة، مفيش بينه وبين الله إلا حجاب النور، عشان يستعد للطلوع في رحلة المعراج، عشان قلبه يستحمل اللي هيشوفه، يتغسل من جوه ومن بره. النبي عليه الصلاة والسلام مذهول، أول شيء يشوفه مذهول، النبي شايف صدره بيتشق وقلبه بيطلع ومع ذلك عايش. ايه قدرتك دي يا رب؟ ايه قدرتك؟ تاني حاجة تنزل النبي عليه الصلاة والسلام لما جبريل يجيب له البراق عشان النبي يركبه، مخلوق يا جماعة خطوة رجله مد البصر، خطوة الرجل الواحدة مد البصر، من البرق سرعته رهيبة، 7 سماوات طالع نازل في أقل من ليلة. عشان تعرفي، عشان تعرفي ربنا يقدر يحل مشاكل حياتك كلها بسرعة قد إيه، عشان تعرفوا في ناس منطلقين لربنا بسرعة البرق قد إيه، عشان تعرفوا النبي وهو بيبص للبراق يعني ال7 سماوات دول ممكن ربنا يطلعهم لي في ليلة، يبقى ربنا ممكن يرفع الدين في ليلة، يبقى ربنا قادر. يبقى اللي بيحصل ده الحكمة، أقصى قدرة وصلها البشر صواريخ تطلع للقمر في عدة ساعات، إنما شوف قدرة ربنا البراق يطلع للعرش في قد إيه. 5 مليون كائن على وجه الكرة الأرضية، إيه البراق ده؟ ده مخلوق قدرة ربنا لا يقف أمامها شيء. الوقت يا رسول الله، الوقت يا رسول الله كل السنن هتخرج قدامك. ليه يا رسول الله؟ عشان تعرف ان السنن دي ربنا بيحكم بها قدرة البشر، انما مش بتحكم قدرة ربنا سبحانه وتعالى. الوقت يا رسول الله هتطلع في السماء، هتطلع في السماء، ولكن الاول سيدنا جبريل ياخد النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الاسراء الاول للمسجد الاقصى. يا جماعة هم رحلتين، رحلة من المسجد الحرام للمسجد الاقصى هدفها الامامة الرسول في الارض، ورحلة من المسجد الأقصى لعرش الله هدفها إمامة الرسول في السماء. ليه يا رب؟ ليه؟ ليه يا رب المسجد الأقصى تودي النبي ليه؟ عشان ربنا يحمل الأمانة في رقبتنا، أمانة فلسطين والقدس في رقبتنا. ليه يا رب المعراج للعرش يكون من المسجد الأقصى؟ عشان ربنا يعرفنا قيمة القدس اللي احنا مفرطين فيها، قيمة فلسطين. النبي يركب البراق يروح للمسجد الأقصى، يربط البراق قبل ما يدخل، يربطه ليه؟ هو هيهرب يا رسول الله. الرسول قمة الربانية وقمة الواقعية، يدخل النبي ينبهر بالمشهد، ابراهيم واقف بيصلي، موسى بيصلي، عيسى بيصلي اول مرة يشوف الانبياء عليه الصلاة والسلام، وبعد كده يصطف الانبياء كلهم يا جماعة، ومين اللي هيطلع يصلي بهم؟ ايمان. جبريل يقول للرسول تقدم يا محمد. الرسول يجهل، انا ام جول، انا ام ابراهيم خليل الرحمن اللي ربنا خلى النار برده وسلام عليه ازاي؟ أم عيسى كلمة الله اللي ربنا أحيا له الموت ازاي؟ أم موسى اللي ربنا شق داخل البحر كلمة الله ازاي؟ أم أعظم ملائكة السماوات ازاي؟ الرسول كان مبهور بعد ما خلص صلاة بيلتفت وراه فإذا النبيون أجمعون يصلون معي. النبي مش مصدق. شوفوا الاجتماع يا جماعة، تخيلي ناس بتصلي التراويح، الصف الأول إبراهيم وموسى وعيسى، المسجد كله أنبياء، الإمام محمد عليه الصلاة والسلام. هو إيه اللي حصل ده؟ اللي حصل هو تسليم قيادة البشرية من الأنبياء جميعا لرسول الله. كل نبي سلم أمته للرسول، والرسول سلم الأمم في رقبتنا يا جماعة. الأرض دي كلها في رقبتنا، عملنا إيه؟ ربنا خلد مقام الرسول بإمامته لأئمة البشرية ومصلح العالم. الرسول عليه الصلاة والسلام، يا حبيب الله أنت لسه زعلان؟ قلبك اتغسل من الحزن ولا لأ؟ الحزن اللي في قلبك راح ولا لأ؟ لسه حجارة الطائف مأثرة في قلبك يا رسول الله؟ لسه كبدك بينزف على اللي حصل لك يا حبيب الله؟ انت لسه ما شفتش تكريمك يا رسول الله؟ اطلع، انت لسه في الارض ما طلعتش السماء. يخلص الرسول الصلاة يفاجئ ان في ملك جاي يسلم عليه، بيسلم عليه. الملك ده مين؟ ده مالك خزن النار. طب اسمعنا خزن النار، لان الرحلة دي تفريح لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام. خزن النار لما يسلم على حد يبقى هيسلم منه، يبقى سلامة من عذاب الله ومن النار يا رسول الله. الرسول يفرح بهذه البشرة. الرسول قبل ما يطلع السماء جبريل وراه المقابر بتاعة الناس، مشاهد رهيبة. شوف سيدنا موسى بيصلي في قبره يا جماعة، الرسول انبهر بقلب موسى. ايه الشغل ربنا ده؟ من يوم ما قال عجلت اليك يا رب، جاي لك يا رب، من يوم ما قالها يوم ما يموت عايز يوصل لربنا، لسه ما ينفعش تشوفه يا موسى. طب اقف اصلي في قبر يا رب، يقف يصلي. يوم القيامه اول ما ينفق عنه قبره يجري على العرش بشوق رهيب لربنا سبحانه وتعالى. الرسول يشوف ناس في قبورهم ضوافرهم من نحاس من معدن، قاعدين يخمشوا وجوههم وصدرهم، بيلطمهم بيقطعوا لحمهم، دول مين يا جبريل؟ هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. ياللي اختبتي ناس كتير قوي، ياللي الغيبة على لسانك دايما، ياللي الغيبة على لسانك، اتقوا الله هتقطعوا لحمكم تحت التراب. الرسول عليه الصلاة والسلام يشوف ناس يتجيب لهم مخاريج من نار يتقرب بها شفاههم وألسنتهم، دول مين؟ مين دول يا جبريل؟ يقول لهم دول خطباء من أمتك، يأمرون بالمعروف ولا يأتوه، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. كلام جيد، بتوع كلام، مش بتوع تنفيذ، مش بتوع جهاد. الرسول عليه الصلاة والسلام يشم ريحة رهيبة. الريحة دي ايه؟ ده قبر تحتنا؟ لا، ده قبر في مصر، قبر في مصر، واحنا هنا لسه عند في الشام. ازاي يا جبريل؟ ده قبر ماسطة في بنت فرعون واولادها، الماسطة اللي لما فرعون عرف انها امانت بالله ايام موسى جاب هي وعيالها وجاب برميل زيت مغلي وقف عليه النار. هترجعي ولا لا؟ قالت له ربي وربك الله. أم رملها أول ابن من عيالها وهم بيجروه من إيديها وبيستغيث بيهم وبيستغيث بيها وقدام عينها يحطوا عزة المغلي. هترجعي ولا لا؟ ربي وربك الله. يرموا ابنها يذوب لحمه قدام عينيها، ياخدوا التاني، ها، ربي وربك الله، الثالث الرابع، لحد الطفل الرضيع اللي على صدرها اللي لسه لبن صدرها في بقه ينزعوا من ايديها. هتضعف ولا ايه؟ ها، هترجعي ولا لا؟ ابنها محطوط الرضيع على الزيت المغلي، ترجعي ولا لا؟ واقفه مش قادره، ربنا هيسيبها؟ معقوله؟ معقوله يا رب هتسيبها بعد التضحيه ديت؟ ينطق الغلام يقول لها يا امه اصبري انك على الحق، ربي وربك الله. ويترمى الغلام وتترمى الماسطة ويتجمع عظمهم في كيس واحد من فرعون، يدفنوا في حته في مصر الله اعلم بيها. يشم الرسول النهارده ريحه الماسطة ليه؟ لسه حزين على سميه يا رسول الله، لسه حزين على سميه اللي قتلها ابو جهل، لسه حزين على ياسر اللي اتقتل من غير ديه، لسه حزين على شهداء الاسلام يا رسول الله. يا رسول الله يلا، ايه المعراج هيبدا؟ رحلة السماوات هتبدا يا جماعة. اركب البراق، مش سفينة فضائية، مش مكوك فضائي، مش صاروخ صناعته وكالش ناسا، اركب البراق يا رسول الله. يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام. اول شيء مذهل في رحلة السماء يا جماعة، يا جماعة الرسول بدأ يطلع الاجرام الفلكية دلوقتي. الرسول دلوقتي شايف 400 مليار مجرة اللي في الكون المرئي. الرسول دلوقتي شايف 36 مليار سنة ضوئية. تلسكوبات العلماء بدأت تجيبهم، كل مجرة من 400 مليار فيها حوالي 100 مليار نجم، غير الكواكب والنيازك والشهب والأقمار. الرسول بيشوف كون بيتمدد في الدقيقة مليون تريليون سنة ضوئية. الرسول بدأ يشوف ملكوت الله. اهدى كان في فيلم تسجيلي جابوا سفينه طالعه كده او طياره طالعه، فبعد ما طلعت 1000 متر بقى الناس تحت كانهم نقط، طلعت اكتر بقت المدينه كانها نقطه اكتر، بقت القاره كانها نقطه اكتر، بقت الارض نقطه اكتر، بدات الشمس تظهر اكتر، المجموعه الشمسيه بقت نقطه اكتر، مجره التبانه بقت نقطه. يا جماعه هو ده اللي حصل. النبي كل ما يطلع فوق الدنيا تظهر في عينيه وقلبه، وملكوت الله يكبر في عينيه، اللي فوق يكبر واللي تحت يصغر. الرسول مشدوه، الرسول مذهول، الرسول مبهور بملكوت الله. يا جلالك يا رب، يا قدرتك يا رب، لسه حزين يا محمد، لسه قلقان على مستقبل الاسلام في الارض يا محمد. ويجي الشيء المنذر الثاني يفاجئ انهم وصلوا الابواب. ايه ده؟ هي الارض متحوطه بابواب من حواليها، والابواب عليها ملائكه وجنود وحرس. ايه ده؟ ايه ده؟ زي ما يكون واحد قاعد في مدينه والناس قاعدين يلعبهم، يجي يخرج براها يلاقي سور حوالين المدينه داير ما يدور، وابواب عليها جنود اشداء، الناس متحاصره وهي مش عارفه، اهل الكره الارضيه متحاصرين وهم مش عارفين. يا رب انت مهيمن على مقدرات البشر للدرجات. يا رب الارض في قبضتك، ابو جهل في قبضتك، ابو لعب في قبضتك للدرجات. يا رب الرسول مبهور مبهور. ويزيد الانبهار لما يفاجئ ان جبريل بيستأذن من باب من الابواب. جبريل يستأذن ازاي؟ جبريل هو جبريل وكله عبيد، محدش يطلع ولا ينزل الا بامر الله، مفيش ملك يطلع، روح مؤمن تطلع، دعوه تطلع، مفيش ملك ينزل، نقطه ميه تنزل الا بامر الله، باذن الله. يا جلالك يا رب. النبي عليه الصلاه والسلام يا جبريل بيخبط، من جبريل ومن معك؟ جبريل ما يقولش غير كلمه واحده بس من اربع حروف، محمد بس. يقولوا له اه وقد بعث وقد ارسل اليه. الرسول يبهر، هم عارفين ازاي؟ ملكة السماوات عارفينك يا حبيب الله، افرح يا رسول الله. مش يا رسول الله ربنا طلعك عشان اذى ابو جهل ده، تشوف قدامه فرحة الملائكة بيك، شوف فرحتهم بيك، شوف شوقهم ليك، ما تستغربش. ده كل الفرح ده بسبب حب الله ليك، ده كل الحب اللي في قلوبهم ده اللي حطه في قلوبهم ربنا بسبب حبه ليك. احزان ان كل الابواب اتقفلت في وشك، تيجي ايه قصاد ان ابواب السماء تتفتح في وشك؟ هو قد بعث وقد ارسل اليه. جبريل يقول نعم، يقولوا لا نعم، المجيء جاء، الحمد لله ان فساد على الارض هينتهي، وتفتح ابواب السماوات لرسول الله، ويطلع رسول الله للسماء الاولى. يا جماعه ويا للمفاجاه، يبص يلاقي عدد من الملائكه مذهل. ايه ده؟ مفيش موضع ارفع اصابع الا ملك ساجد راكع قائم. ايه يا رب ده؟ تخيلوا 6 مليار و36 مليار سنه ضوئيه من كل الاتجاهات، ده حجم الكون المرئي، ده حجم الكون الحقيقي. 36 مليار سنه ضوئيه من كل الاتجاهات، ملائكه بهذا العدد. لله ملائكه ركعا منذ خلقهم لا يرفعون رؤوسهم الا يوم القيامه، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ولله ملائكة سجدا إلى يوم القيامة منذ خلقهم الله لم يرفعوا رؤوسهم، إذا رفعوها يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. عشان هتنزل يا محمد تعلم أمتك إنهم يعبدوا الله في الأرض كما تعبده ملائكة السماء. يا جلالك يا رب، كل دول جنود في جيش الملك، كل دول جنودك يا رب، كل القوة دي الملك اللي نفخة منه يقلب بها الكون، الملك اللي بجناح منه قلب كرة قوم لوط، الملك اللي أربع ملائكة اللي شايلين العرش الرهيب ده. يا قوتك يا رب، يا قوة جنودك يا رب. ورسول وسط الانبهار ده يفاجأ في السماء الأولى بسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. سيدنا آدم في السماء الأولى يا جماعة، سيدنا آدم يلاقي قاعد يبص على يمينه في سواد على يمينه أسودة، يبص لها يضحك، على شماله أو سودة يبص لها يبكي. أب ليه آدم في السماء الأولى؟ عشان أقرب سما لولاده لذريته. أب يا جماعة مشاعر أب عليه الصلاة والسلام. طب إيه الفاتورة اللي على اليمين والشمال؟ اللي على اليمين دول ذريته اللي هيدخلوا الجنة، واللي على الشمال اللي هيدخلوا النار. يا ترى يا ترى أنت هتبقى سبب لضحك سيدنا آدم ولا الحزن وبكاءه والعياذ بالله؟ الرسول يسلم على أبوه آدم، السلام عليك، يقول له مرحبا بالابن الصالح، والنبي الصالح كلمة كبيرة قوي. انت صالح لرسالة يا محمد، انت صالح لأخوة الانبياء يا محمد. جبريل ياخده يطلع على السماء الثانية، يصعد يسيب ادم ويطلع، يطلع السماء الثانية يستأذن من جبريل، من معه محمد، وقد ارسل اليه ملكة السماوات الثانية تفتح له الابواب، يطلع السماء الثانية يقابل سيدنا يحيى وسيدنا عيسى ابن مريم، يسلم عليهم ويسلموا عليه، اول مرة يشوفهم واول مرة يشوفهم فرحة. سيدنا عيسى فرحان بقد ايه؟ سيدنا عيسى اللي عين اكبر حواري من الحواريين انتظار رسول الله بس، سيدنا عيسى اللي بشر بالنبي محمد، يطلع للسماء الثالثة تتفتح له ابواب السماوات. طول ما انت طالع الابواب مفتوحة يا محمد، طول ما انت طالع كل ابواب السماء مفتوحة ليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله. انت بتصلي عليه ولا لا؟ انت قلبك بيصلي عليه الوقت ولا لا؟ انتوا شايفين يا جماعة، متخيلين مشهد النبي وهو قاعد يطلع يطلع، وكل ما يسلم على ملائكة وعلى انبياء يسيبهم هم في نفس المقام وهو يطلع، ويفضل يطلع. متخيلين كل ما يطلع سماء يشوف الاحاطة والهيمنة بتاعت ربنا عليها، ويحاطط جنود ربنا بيها، ايه الهيمنة دي يا رب؟ كل ما يطلع سماء يشوف الملائكة اللي بتعبد ربنا فيها قد ايه، يطلع للسماء الثالثة يقابل سيدنا يوسف، ينبهر بجماله، واذا هو قد اوتي شطر الحسن. اذا اذا اذا اللي يرى حديث المعراج يلاقي اذا دي اتكررت 100 مرة، النبي منبهر بكل حاجة بيشوفها. يطلع للسماء الرابعة الملائكة تفتح له، لنعم المجيء جاء وقد ارسل اليه او قد بعث اليه. يطلع يقابل سيدنا ادريس، يطلع السماء الخامسة يقابل سيدنا هارون، يطلع السماء السادسة يقابل سيدنا موسى. سيدنا موسى لما يشوف النبي ويعدي النبي يبكي، بتبكي ليه يا موسى؟ يا رب غلام يبعث من بعد يدخل من امتي اكثر مما يدخل من امتي الجنة يا رب. النبي يسمع الكلام ده يطمن، وسيدنا موسى زعلان ان في حد هيدخل على ايده الجنة اكثر منه، انما النبي يطمن على امته. ويطلع الرسول للسماء السابعة يا امة محمد، رسولكم الوقت في السماء السابعة، نبيكم الوقت في السماء السابعة، تحت عمل حزن وفوق مهرجان الاحتفال والفرح. يطلع للسماء السابعة، احزانك اتغسلت ولا لا يا حبيب الله؟ قلبك اطمأن ولا لسه يا رسول الله؟ يطلع السماء السابعة، انت فين يا رسول الله وابو جهل فين؟ انت فين وابو لهب فين؟ انت فين وكل اللي ازوك فين؟ يا رفعة اللي بيعمل لدين الله وبينظر حياته لله. اول حاجة بتبهر النبي في السماء السابعة البيت المعمور، ايه ده؟ كعبة، كعبة السماء السابعة زي كعبة الارض، ايه ده؟ الملائكة اللي عندها ورايا اللي بتطوف حواليه ده، الجوار بالتلبية لله ده. جبريل يقول له كل يوم يدخل 70,000 ملك يعبدوا الله فيه ثم يخرجوا لا يعودوا اليه الى يوم القيامة. يبقى عدد سكان الملائكة في السماء السابعة قد ايه؟ الرسول يبص مبهور يلاقي سيدنا ابراهيم مسند ظهره للبيت المعمور. النبي ابراهيم ربنا رفعه للبيت المعمور ليه؟ لان هو اللي بنى الكعبة في الارض جزاء من جنس العمل. ابراهيم يسلم على النبي يقول له اقرئ امتك مني السلام، وعليك السلام يا خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وانها قيعان، وان غراسها سبحان الله، يلا قول والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ليه الرسل دول النبي شافهم؟ ليه كل نبي من الانبياء دول النبي هياخد كراماته في الدنيا؟ سيدنا ابراهيم النبي هيرجع التوحيد على الارض على ايده زيه، سيدنا موسى النبي هيقود امة الخلافة زيه، سيدنا يوسف النبي هيمكن نصف الارض زيه، سيدنا ادريس النبي هيرفع مكان علي زيه، سيدنا هارون النبي هينال حب الدنيا كلها زيه. اسمعنا الانبياء دول، دول اتأذوا كتير قوي، دول اللي افترضوا وهجروا. شوف يا محمد وصلوا لايه، شوف موسى اليهود عملوا فيه ايه، وعيسى اللي اليهود كانوا عايزين يطلبوه، وابراهيم اللي كانوا عايزين يحرقوه، شوف رفعتهم قد ايه. اثبت يا محمد، كل دول بشروا بيك. يا فرحة ادم ببعثة الرسول، الاسودة اللي على شمال ادم معدتش بقى مليارات منها هيجي على اليمين، بدل ما كان هيروح على الشمال هيجي على اليمين بانقاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت دعوة ابراهيم يا فرحته لما شافك، انت بشارة عيسى يا فرحته لما شافك. ويبدأ النبي يطلع يطلع يطلع لسدرة المنتهى، اول مرة بشر يطلع لسدرة المنتهى، مكان اخر مكان وصلوا الملائكة والمخلوقات كلها. وعند سدرة المنتهى يقف النبي ما بين ثلاث حاجات مذهلة على باب الجنة. النبي الوقت على باب الجنة يا جماعة. أول حاجة سدرة المنتهى نفسها، الشجرة دي شجرة طلع من جذورها أربع أنهار، جنات حواليها، شجرة يا جماعة لما غشيها من أمر الله ما غشيها، ألوان الرسول بيقول لا أدري ما هي، ألوان فوق التخيل والوصف مش موجودة في الدنيا، فراش من ذهب، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها لا يستطيع أحد أن ينعتها من شدة الحسن، حاجة فوق قدرة البقر على الوصف. الرسول بيقول فلما تحولت، لما تحولت روحانه، لما تحولت يعني ايه؟ يعني يا جماعة نعيم الجنة بيتحول، بيتغير، بيغير اشكاله. احد الملوك في الخليج قطة النوم بتاعته بالريموت كنترول بتتغير لاربع اشكال، بالسراير والعفش والشكل والحيطان بتاعتها بالريموت تتغير كلها. تخيل الجنة بقى يبقى شكلها ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان دي شجرة على باب الجنة، امال اللي جوه الجنة اذا بيبص للسدرة مذهول، وبعد كده يبص للمشهد الثاني، يبص للجنة من بره، سجاف الجنة، الستاير اللي الوانها رهيبة واشكالها رهيبة، نجاس الجنة، الالوان المبهرة والاضاءات المبهرة من بره، سلالم الجنة زي سلالم القصور في الطلوع، ابواب الجنة المذهلة، الانهار اللي على ابواب الجنة اذا كان من بره ده الشكل، امال من جوه ايه؟ وبعد كده نشوف مشهد ثالث مذهل، جبريل يتبدى على صورته الحقيقية، لأول مرة في تاريخ البشرية بشر يشوف جبريل، 600 جناح، كل جناح زي ما بين المغرب والمشرق، قد 600 كرة أرضية يا جماعة جناحته بس، النبي مبهور، ده مخلوق واحد من مخلوقاتك يا رب، إيه الجلال ده يا رب، يا جلالك يا رب، النبي قلبه خلاص بقى عامل زي اللحم اللي بيتشوي على النار، ما كذب الفؤاد من فائدة اللحم، قلبه بقى بيتشوي، النبي عليه الصلاة والسلام بيبص مذهول ما بين الثلاث مشاهد، ويحصل للنبي اختبار على باب الجنة، اختبار على باب الجنة ليه؟ يتجاب له لبن وخمر، تاخد ايه يا محمد؟ يختار اللبن، يسأل له أصبت الفطرة، ايه الاختبار ده؟ الاختبار ده أمتك يا محمد هتمتحنه كل يوم، اوعى تختار الخمرة في يوم من الأيام، انت لما هتتقدم لبنتين، واحدة جميلة ومش متدينة، وواحدة متدينة وأقل جمال سنة، ادي الخمرة وادي اللبن هتختار ايه؟ لما هيجيلك وظيفتين، وظيفة مش هتعرف تصلي فيها بمرتب كبير، مش هتعرف تصلي جماعة، وظيفة هتصلي جماعة على راحتك وتعبد ربنا بمرتب أقل شوية، ادي اللبن وادي الخمرة هتختار ايه؟ اوعى تختار الخمرة، اوعى تختار العريس اللي ما بيصليش حتى مهما كان غني، اوعى تختاري، ادي بيتك وادي الشغل والاختلاط، بيتك اللبن والشغل والاختلاط الخمرة، تختاري ايه؟ طب ليه الاختبار ده يبقى على باب الجنة؟ لان الاختبار ده اللي مش هينجح فيه ممكن ما يدخلش الجنة يا جماعة بسببه، يا جماعة الاختبار ده اساسي لدخول الجنة، هنختار يا أمة محمد اللبن ولا الخمرة وتفرض الصلاة على باب الجنة برضه عند سدرة المنتهى، كل الفرائض نزلت تحت للأرض فرضها إلا الصلاة، النبي طلع عشان يتلقاها، كل الفرائض جبريل كان وصى من ربنا والنبي فيها، إلا الصلاة النبي تلقاها من ربنا مباشرة، كل الفرائض الصلاة فرضت 50 فريضة في الأول على قد عظمة ربنا وجلال ربنا، بركعتين بركعتين زكريا خد يحيى من خزائن الله، بركعتين سيدنا إبراهيم رجع له مراته تاني يا جماعة، بركعتين سيدنا إبراهيم لما ملك مصر الظالم خد مراته رجع ربنا رجع له مراته بركعتين، لما جريج اتهموه بالسنة جريج العابد بركعتين ربنا أنفق له الغلام وقال إن أبي الراعي مش جريج، يبقى إذا الصلاة بتفرض فوق لأن مقامها عالي، لأن دي اللي هتعليكي، لأن دي معراجنا، هي دي معراجنا، هي دي اللي هيطلعنا ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ادخل الجنة يا محمد، ادخل الجنة ما دام شربت اللبن بقى، عقبال ما كل أمتك تشرب اللبن وتدخل الجنة وتصيب الفطرة، شوف محمد يا محمد ادخل شوف ملك أمتك، شوف الصحابة اللي بيتعذبوا الوقت تحت فحم الحزن ملكهم ايه؟ شوف عمر اللي بيتأذي قصره ايه؟ شوف اصحابك اللي في الحبس ملكهم ايه؟ ادخل يا محمد الرسول بيقول دخلت فإذا جنابه اللؤلؤ قباب وبيوت وخيام اللؤلؤ وإذا ترابها من المسك رسول إذا الرسول مبهور مذهول تعالى يا محمد شوف نهر الكوثر اللي بشرت بيه بصبرك في الدعوة الجهرية شوف نهر الكوثر اللي هتسقي أمتك من يوم القيامة تعالى يا حبيب الله شوف يا حبيب الله حوافه من ذهب شوف يا حبيب الله حوافه عليها قباب لؤلؤ كل قبة من دول هتستضيف فيها حد من أمتك لكن النهارده تستضيف على امتك. شوف انطلاقه وتدفقه يا حبيب الله. شوف يا رسول الله لونه ابيض من التلج. شوف يا رسول الله طعمه اجمل من العسل. شوف يا رسول الله الطيور المذهله اللي حواليه اللي رقبه الواحده منها قد رقبه الجمل قد رقبه البخت. شوف يا رسول الله. شوف يا رسول الله قصرك اللي من زبرجد ولؤلؤ عليه غير الف قصر لسالك عند ربنا ثبت بسند صحيح. الف قصر للنبي في الجنه غير القصر اللي انت هتشوفه زي سحابه في السماء قصر معلق في الهواء تاريخ قصر لا يوجد اي بشر يقدر يفكر في شكله اصلا. تعالى يا محمد تعالى. ايه يا محمد لسه حزين لسه زعلان لسه ما عرفتش قيمتك لسه ما عرفتش ربك بيحبك قد ايه والكون بيحبك قد ايه لسه ما عرفتش مقامك. طب تعالى يا محمد بقى وتيجي اخطر لحظه في رحله المعراج لحظه صعود النبي فوق سدره المنتهى اول مره في تاريخ البشريه في تاريخ الكون في تاريخ الوجود مخلوق يطلع فوق سدره المنتهى ده اسمها المنتهى لان بينتهي عندها كل اللي تحتها. اول مره حد هيطلع لحجاب النور اول مره حد يشوف جبريل على حقيقته وصورته اول مره حد هيطلع للعرش اول مره يا رسول الله مخلوق هيطلع للي انت طلعت له. الرسول عليه الصلاه والسلام يبص يشوف منظر مذهل جبريل اللي كان له 600 جناح ده عامل زي الحنش البالي زي حته القماش المقطعه المرميه من الانكسار. ايه ده جبريل عمل كده ليه؟ اه لو قلبك عاش معاه ايه المسائل دي لسه موجوده دلوقتي. غمض عينك واسرح بقلبك فوق الوقت حالا اهو جبريل زي الحنش البالي بيقول سبحانك وحملة العرش بيشجر سبحانك وميكائيل قاعد ما ابتسمش منذ خلقة النار واسرافيل ماسك القرن مستني الاذن وملائكة السماوات بيجأروا سبحانك واللي حوالين العرش بيطوفوا ويقولوا سبحانك. يا جماعة عرفتوا يعني ايه سبحان ربي الاعلى؟ غمض عينك غمض عينك واعرف يعني ايه الاعلى. اطلع اطلع كذا كيلومتر لا ده انت لسه جوه الدنيا. اطلع 93 مليون ميل انت لسه عند الشمس. اطلع 3.5 سنين ضوئيه الثانيه الواحده فيها النور يروح اسكندريه ويرجع 1000 مره من القاهره لاسكندريه لسه ده انت لسه عند اقرب نجم للشمس. اطلع مجرات ورا مجرات وسماوات ورا سماوات اطلع سماوات اطلع للكرسي واطلع بعدها للعرش انت لسه ما وصلتش برضه لربنا. امال فين الاعلى؟ على العرش استوى. تخيلوا يا جماعه تخيلوا يعني ايه سبحان ربي الاعلى. النبي يا محمد يا محمد اعرف مقامك جبريل معلم الانبياء وامين السماء مش هيطلع خلاص انت اللي هتطلع يا محمد. خلاص يا محمد انت سبت ادم وطلعت وسبت عيسى وطلعت وسبت موسى وطلعت وسبت ابراهيم وطلعت والوقت هتسيب جبريل وانت اللي تطلع بس اعلان امام الكون كله ان انت اعلى واحد عند ربنا في الكون كله يا محمد. يا جماعه هان عليكم هان عليكم حبيب الله يتشتم واحنا عايشين هان عليكم رسول الله يؤذى هان عليكم الجرايد العلمانيه بتاعتنا احنا تشتم في النبي كل يوم ويقول لك حريه الفكر واحنا بنعرض اراء. ربنا ربنا يهدهم ربنا ينتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ان لم يهدهم سبحانه وتعالى. يا جماعة ما تأذيش رسول الله يا كل متبرجة انت تبرجك ده بيأذي رسول الله يا كل واحد بتاكل من ربا البنوك ربا البنوك بيأذي رسول الله ما تأذيش رسول الله يا كل واحد بيتفرج على قنوات غير دينية انت بتؤذي رسول الله يا كل واحد ما بتصليش في جماعة انت بتؤذي رسول الله. رسول الله يا جماعة رسول الله اللي ربنا نزله ملك الجبال لما اهل الطائف اغضبوه قد ايه مقامك عند ربنا يا حبيب الله. ويطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع حبيب الله يطلع رسول الله ده احنا دلوقتي فوق سدرة المنتهى يفضل يطلع بقى يطلع. انا عايز قلبك يطلع مع النبي عليه الصلاة والسلام انا عايز قلبك يطلع معاه يطلع النبي لغاية ما يقول فارتقيت وصلت وظهرت الى مستوى اسمع فيه صريف الاقلام اقلام كتاب الاقدار لربنا سبحانه سمعوا عشان ربنا يقول له الاقدار بس من فوق مش من تحت. البشر ما يملكوش حاجه. يا ترى يا ترى كتبوا عنك ايه في رمضان؟ يا ترى كتبوا انك اتعتقت من النار ولا لسه؟ يا ترى اترفع لربنا عنك ايه في رمضان؟ النبي عليه الصلاه والسلام يطلع لغايه ما يشوف العرش عرش ربنا اكبر مخلوق في الوجود اكبر قد ايه؟ يا جماعه 400 مليار مجره بتوع السماء الدنيا دول بالنسبة للعرش زي خاتم اترمى في الصحراء الشرقية. يا جماعة الحلقة في فلاة، يا جماعة تخيلوا العرش ده يهتز لموت صحابي من صحابة رسول الله. امال فرحوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يشوف حواليه اللي حوالين العرش بيطوفوا ويسبحوا، وتسابيح الكون كله طلع حوالين العرش تطوف معاهم وتذكر باصوات اصحابها. تحت العرش الفردوس الاعلى، تحت العرش قناديل كل روح شهيد معلقه في قنديل. تخيلوا انوار القناديل اعظم من انوار الشموس والمجرات. تحت العرش الكون كله ساجد، الشموس سجده، الافلاك سجده، السماوات السبعه سجده. الرسول عليه الصلاه يبص مذهول بالعرش، يبص بالعرش اللي مكتوب عليه رحمتي سبقت غضبي. يبص الرسول عليه السلام لحمله العرش. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاطقه مسيرة 700 عام. يعني أذن لي، يعني يا ما شاف بس ما أذنش لي إن هو يقول، يا ما شاف مجهلات فيها ومبرات، هو ده اللي أذن ليه إن هو يقوله عليه الصلاة والسلام. ويشوف حملة العرش ويشوف حجاب النور، رحمة من أعظم رحمات ربنا بالكون. لو اتكشف جمال سبحات وجه الله يحرق الكون كله، يطلع لحجاب النور ويطلع يطلع لحد ما يبقى بينه وبين الملك اللقاب قوسين او ادنى. مفيش بشر وصل للمقام ده. الرسول يعمل ايه؟ دنا فتدلى، دنا قرب على قد ما قدر، تدلى من الشوق لغايه ما سجد. سجد ربنا في مكان مفيش مخلوق سجد له فيه. سجد وقعد ينادي وينادي ربنا، وربنا يوحي اليه، وربنا يكلمه من فوق 7 سماوات. كلام ما نعرفش ربنا قال له ايه ولا النبي قال ايه، سر من سيدنا محمد وربه سبحانه وتعالى. وتخلص رحله المعراج الرهيبه، ويبدا النزول، والنبي نازل عليه الصلاه والسلام يعدي على موسى. موسى يقول له ماذا امرك ربك؟ امرني ب50 صلاه. 50 صلاه بني اسرائيل ما صبروش، ارجع يا محمد لربك. النبي يبدا يحس ان الامه مش هتقدر، النبي تصعبي عليه، النبي فاكرنا فوق 7 سماوات، النبي فوق ما انتناش. انت عارفين النبي نزل ليه؟ نزل عشان ما يبقاش هو طلع واحنا تحت، نزل عشان ياخدنا نطلع معاه، نزل عشان ما يبقاش هو وصل واحنا لا، نزل عشان ياخد بايدنا يوصلنا للي وصل له عليه الصلاه والسلام. يطلع النبي ربنا 5 مرات، مرة ربنا يخليهم 40، مرة 30، مرة 20، مرة 10، مرة 5. تخيلوا يا جماعة أنا مذهول، مذهول بأثر شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما انتش مذهول، ما انتش مذهول. ربنا يرضى إنه يشفع النبي في كل ده. أنا وأنا جاي حسبتها، يعني إحنا مليار بني آدم مثلا في 45 صلاة يتخففوا من علينا، يعني يوميا بسبب شفاعة الصلاة يخفض عن الأمة 45 مليار صلاة. 45 مليار صلاة يا جماعة، تخيلوا شفاعة الرسول. الواحد مبهور بحنان ربنا، بحب ربنا. ربنا يرضى بشفاعة، ربنا يرضى يخفف عننا كل ده. يا رحمتك يا رب. يسمع النبي هو نازل نداء بيهتف، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 في العمل و50 في الأجر، ما يبدل القول لدي. كانت لي 50 عشان نعرف عظمة ربنا. طب ليه بقت 5؟ عشان تعرف ضعفك. ينزل النبي عليه الصلاة والسلام. ازاي النبي قدر ينزل الارض؟ ازاي النبي اطاق يشوف ربنا وحجاب النور والملأ الاعلى وينزل الارض؟ ينزل النبي يفضل قلبه فوق وجسمه تحت. ينزل النبي عليه الصلاة والسلام بقلب معجزة، ينزل بقلب تحت حجاب النور وحملة العرش والعرش وسدرة المنتهى والبيت المعمور. ينزل النبي جوه قلبه مشاعر ما سكنتش في قلب بشر بالدرجة دي. ينزل النبي يقف من إذن ربنا يسجد يقول له خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، انا كل ذره فيا بتعبدك يا رب. يسجد يقول له خشع لك سمعي وبصري، انا كل شيء فيا بيعبدك، مفيش حاجه فيا مستحمله جلالك يا رب. النبي ينزل من المعراج يقول ربنا لربنا اللهم اجعل في سمعي نورا وفي قلبي نورا وفي دمي نورا. انا مش عايز اللي يجري في عروقي يبقى دم، انا عايزه يبقى نور، نور ايمان يا رب. ينزل النبي كل ما يركع قلبه يركع، يسجد قلبه يسجد، كل ذرة في كيانه بتسجد وتركع قبل ما هو يسجد ويركع. عليه الصلاة والسلام ينزل النبي كل ما يسمع كلمة الله أكبر يرتجف كأننا لا نعرفه، كأنه إنسان تاني من اللي بيحصل عليه. مولانا داله نسى الدنيا عليه الصلاة والسلام. يتم الصلاة قرة عينه، أخيرا لقى بغيته بعد ما كان بيدور عليها عليه الصلاة والسلام. ينزل النبي عليه الصلاة والسلام هيبص المركز ايه بعد كده في الدنيا بعد ما شاف الأرض، بعد ما شاف عرش الله هيبص النعيم ايه في الدنيا بعد ما شاف نعيم الجنة. ينزل النبي عشان يعلم البشرية من هو الله. الرحلة دي لو ما كنت سميتها فإنك بعيوننا كنت سميتها من هو الله يا جلالك يا رب. ينزل يعلم الأمة عظمة الله، هيمنة الله، سيطرة الله، جنود الله، قدرة الله، نعيم الله، عذاب الله، لأنه يروى أنه شاف النار، النار من بره بمشهدها الفظيع. ينزل يعلم الأمة كلها مين هو الله، يعلمنا أن احنا بنعبد إله ما نعرفوش. لو عرفنا حياتنا هتتغير. ينزل يواجه الدنيا كلها. المشركين اول ما يشوفوا النبي بيقول على المعراج والاسراء يجروا يلموا الناس، يروح لابو بكر يقلبوه على النبي، يقف موقف مبهر. صديق عليه رضي الله عنه يقول ان كان قال هذا فقد صدق، فقد صدق. الصدق ما بيبانش غير في الابتلاءات يا أمة محمد يا شباب الأمة. الصدق مش هيبان غير في الابتلاءات. الابتلاء بتاع الأمة الوقت هيبان فيه مين فيكم صديق، مين فيكم صادق، مين فيكم مخلص لدين الله والرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ليه رحلة المعراج يا جماعة؟ رحلة المعراج عشان النبي ينزل يعلم الأمة كلها مين هو ربنا. رحلة المعراج عشان ربنا يعرف الأمة كلها بيعمل ايه لأوليائه وللدعاء ليه. رحلة المعراج عشان النبي عليه الصلاة والسلام، عشان ربنا يعلم النبي والأمة كلها والكون كله يعلم الأمة مين هو محمد. تخيل معايا لو واحد من الناس يعني هيزور بلد، لقيت البلد بتتلقس والشوجر بيتهذب وكبار الزوار والوزراء ورئيس الجمهورية والبلد مقلوبة واحتفالات مهيبة وبيعملوا له احتفالات، يبقى بالتأكيد شخصية عظيمة. تخيل النبي، السماوات كلها ملائكتها في انتظار والأنبياء كلها تحسب عشان تصلي وراه، والنبي عليه الصلاة والسلام جبريل ينزل له ياخده يطلع بيه، يبقى ايه مقامه عند ربنا؟ يبقى ايه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربنا سبحانه وتعالى؟ رحلة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة بثلاث سنين عشان يتمحص الصف. هي كانت منحة للنبي بس كانت محنة للدعوة، لأن في ناس كتير كذبت النبي بعدها، في ناس كتير سخرت من النبي بعدها، قالت هو بيقول ايه؟ هو الكلام ده ممكن يحصل؟ ياه اللي خلق 400 مليار مجرة دول ما يقدرش يرفع مسيدنا محمد كل الرفعة دهيت. يا جماعة يا جماعة رحلة الإسراء والمعراج بتعلمنا كلنا، بتعلمنا كلنا مين هو ربنا اللي احنا بنعبده، ومين هو محمد صلى الله عليه وسلم اللي احنا ماشيين وراه. لماذا محمد؟ ليه هو الطريق الوحيد للجنة؟ ليه هو اللي ربنا رفع كل الرفعة دي؟ ليه هو اللي طلع لمقام ما فيش حد من البشر طلع ليه؟ ولا طلع فوقه ولا طلع قريب منه؟ ليه هو اللي ملائكة السماء تشتقت ليه كل الشوق ده؟ طلعت يا رسول الله، عرفت يا حبيب الله، عرفت مقامك، عرفت قدرك، عرفت. انزل بقى يا رسول الله، انزل وجههم. ينزل يجوا يسخروا منهم، يقول لهم افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى، الثالثة دي كمان ألكم الذكر وله الانثى؟ لا لا لا لا، تلك اذا قسمة ضيزة. النبي ينزل يشتري على واحد نازل من فوق سبع سماوات وشايف الملكوت، ونزل لقى الحسر ابو جهل بيسخر، هيقول لهم ايه وهيرد عليهم ايه؟ نزل يعلم الامة كلها اليقين العظيم، اليقين العظيم. وصلنا لنهاية حلقة الليلة يا جماعة. احداث الاسراء والمعراج رهيبة رهيبة. انا عايز التوصيات الوقت. اول توصية امبارح والواحد بيسبح وقعد يفتكر احداث الاسراء والمعراج، الواحد يا جماعة كان مبهوت لما صور كده في جلسة الضحى تسبح وتفتكر. انا عايز التسبيح يملى لسانك بقى المرة دي، انا عايزك ما تبطليش تسبيح، عايز الليلة وجلسة الضحى تتملى تسبيح. احنا اتعرض علينا 14 مشهد مذهل. المشهد الاول ملكوت الله في الافلاك والمجرات والكون كله قدام النبي. المشهد الثاني ابواب السماوات اللي محوطه بالارض وهيمنه ربنا احفظهم. المشهد الثالث الملائكه اللي ما خالية السماوات في العبادة. المشهد الرابع الرسل اللي ربنا رفعهم بسبب صبرهم. المشهد الخامس البيت المعمور والملائكة اللي فيه. المشهد السادس شجرة المنتهى الرهيبة اللي حسنها ما يتوصفش في الوجود كله. المشهد السادس الجنة من بره ومن جوه. المشهد السابع جبريل بال 600 جناح وهو بصصهم قدام النبي. ليه؟ ليه؟ النبي يشوفه بصورته الحقيقيه عشان النبي يعرف قدره ربنا في خلقه، قدره ربنا قد ايه. المشهد السابع النار اللي النبي شافها. المشهد الثامن القبور اللي النبي شاف اللي بيحصل فيها. المشهد التاسع حجاب النور. العاشر العرش. ال11 حمله العرش. ال12 صريف الاقلام اللي سمعه في اثنين. انا قلت 14 بس الترتيب 14 مشهد عايزك تفتكرهم وتقول سبحانك سبحانك يا رب يا جلالك يا رب. انا عايز قلبك يهتف قلبك يهتف الليله بجلال الله يا سبحانك يا رب. اول توصيه تسبيح. ثاني توصيه عايزك وانت بتقول سبحان ربي الاعلى في صلاه العشاء وفي السجود وفي القيام وفي الفجر وطول عمرك عيشي مع سبحان ربي الاعلى. اطلعي مليارات المجرات ومليارات المسافات وسنوات ورا سنوات ومسافات ورا مسافات. اطلعي كل ده لسه ما وصلتيش لربنا ده بقلبك بس. امال علو ربنا قد ايه؟ نعيش مع سبحان ربي الاعلى. الحاجه الثالثه انا عايز اعلمكم بقى البراق. البراق المعجزه ده ربنا يقدر يحل لنا مشاكل حياتنا كلها بغمضه عين وانت بعتها. ربنا قادر يا امه محمد. ربنا قادر يا حزينه اللي حاطه ايدك على خدك. ربنا قادر يا مريض يا مهموم. ربنا قادر يا فقير يا غلبان. ربنا قادر يا اللي نفسك تتجوزي يا اللي نفسك تخلفي ويا اللي نفسك بنتك ربنا يصلح احوالها مع جوزها ويا اللي نفسك نفسيتك تسعد. ربنا قادر. طيب اعلمكم دعاء ربنا يحل لكم بيه كل مشاكل حياتكم. دعاء انا جربت اثره في حياتي رهيب. اسمعوا معايا. يا حي يا قيوم. شفتوا قيام السماوات السبعه دي كلها بيه؟ برحمتك استغيث. يا اللي من رحمتك طلعت محمد سبع سنوات. يا اللي كل نقطه مطر نازله من رحماتك. يا اللي كل تنزل ليك في كل ليله من رحماتك. يا اللي كل دعوه مستجابه نازله من رحماتك. يا اللي كل ايه قران نزلت من رحماتك. يا اللي كل ملك هينزل في ليله القدر من رحماتك. برحمتك استغيث. عايز ايه؟ اصلح لي شأني كله. صلح لي كل حاجه يا رب. ديني ودنيتي واخرتي. صحتي ونفسيتي ومالي. وكل حاجة وعبادتي ودعوتي يا رب صلح لي كل حاجة. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كأنك بتقول له يا من أنت قائم على كل شيء أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تصلح لي كل شيء. ولا تكلني إلى نفسي التي أفسدت علي كل شيء. آخر توصية قبل ما أسيبكم. الدعوة إلى الله اللي رفع النبي كده الدعوة. اللي عزز النبي كده الدعوه. اللي كرم النبي كده الدعوه. اصبرهم. انا مش عايزك تبقى شيخ محمد وانت شيخ. لا انا عايزك تبقى داعيه في مكانك في سكسانك في سكسانك في الراوند بتاعك في الراوند بتاعك في دفعتك في شغلك في المكان اللي انت بتشتغل فيه في مصنعك في المستشفى اللي انت فيها في المحل ده تبقى داعيه في مكانك. يا جماعه لو انا قاعد قدام الوقت 1000 واحد بس كل واحد روح بقى داعيه في مكانه المجتمع هيتقلب بكره. المجتمع هيتقلب. اشتري شرايط ووسعها. يا جماعه جهدوا بمالكم. اشتروا كتيبات. كلموا الناس. ما سمعتش كلمه تقولها لحد. يا جماعه ده الناس هتلتزم على نفسها والله العظيم. الناس خلاص يا جماعه عايزه تتوب لربنا باي طريقه. اشتغلوا في الدعوه يا جماعه. موتوا نفسكم عشان كرم ربنا للدعاء عظيم قوي وحب الملائكه للدعاء عظيم قوي والفردوس الاعلى مشتاق لكل داعي وداعيه باذن الله سبحانه وتعالى. كنا مع رحله اعظم رحله في التاريخ اعظم رحله في الدنيا كلها رحله الاسراء والمعراج. المره الجايه ان شاء الله النبي نزل رجع تاني. هيعمل ايه النبي بعد رحله المعراج دي؟ هيعمل ايه؟ مجهوده هيزيد ولا هيقل؟ قلبه هيبقى ايه؟ اصراره هيبقى ايه؟ كفاحه هيبقى ايه يا ترى؟ هيعمل ايه في الثلاث سنين الجايين؟ يا ترى مجهوده هيعمل فيهم ايه؟ يا ترى الفتح هيجي امتى؟ يا ترى يا جماعه ربنا هيعمل ايه مع النبي بعد ما نزل الارض؟ ده اللي هنعرفه بكره باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم ابلغ رسولك منا السلام. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم استخدمنا جنودا لك في الارض. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم اكرمنا بالدعوه اليك. اللهم استعملنا في الدعوة إليك، اللهم شرفنا بالدعوة إليك، اللهم أجل الحق على ألسنتنا، اشرح صدورنا ويسر أمورنا. ويا رب يا رب يا رب علمنا ديننا، فرج كروباتنا، اقض ديوننا، فرج همومنا وهمومنا يا رب، اشف كل المرضى يا رب. يا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات إلى يوم الدين، واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.